الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة مع فضيلة الشيخ أبو سعيد بن عيد بن أحمد الجزائري. الآن مع الشريط 11. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إصلاح الأخطاء التي تكون من كثير من الناس في المحادثة والمجالسة. من الأخطاء التي ترتكب في كثير من المجالس الخطأ 57، الإخلال بأمانة المجالس. المجالس أمانة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة، رواه أحمد وأبو داود وغير الله، هو حديث حسن. المجالس بالأمانة، وإفشاء السر هذه الصفة لأصحاب الناس الذين ما عندهم مروءة. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لمحمد بن كعب القرظي: أي خصال الرجل أوضع؟ يعني ما هي الخصال المشي بها في الراجل؟ قال: كثرة كلامه وإفشاء سره والثقة بكل أحد. الإنسان المسلم لا يكفرش حضره. ما هو الميزان؟ الميزان هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإفشاء سره، كاين بعض الناس ما يقدرش يخلي السر تاعه في صدره، وكذلك سر الآخرين. واحد ائتمنك على سر لا تفشي. واحد يقول نقول حاجة مش نقول حتى واحد، خلاص يقول خلاص سرك راه مدفون في صدري وهو قبر له، لن أفشيه إلا إذا سمحت لي. ما هو السر؟ السر كما يكون في المجالس، يكون تجلس مع الإنسان في المجلس، يتخرج من المجلس تقولش وش قلته، خاصة إذا ائتمنك على السر، أو كان السر الذي ستقوله من العيوب، خاصة لما تكون ضيف عند الناس، جلست عند الناس، دخلت عند الناس، شفت أمور في الدار، سمعت مثلا أشياء من أولاده، لا تفشي السر. ولهذا من العادات الطيبة التي ما زالت موجودة عند بعض المسلمين في بعض البلاد، كي تزوره وتقعد عنده أيام، كي تجي رايح يسلم عليك، بعد يقول لك: استروا ما رأيتم. ثم يقول لك لكنه يذكر فيك: استروا ما رأيتم. مثلا انت ربت في بيته وسمعته هو كان لاجئ، كان يشفع بزاف، فما تعرفش نقول قلت عند فلان واحد الشاخير عنده لانه محرك تاع شاحنه، او مثلا سمعت ايده عيط في الدار سكار، وعنده واحد ولد يا لطيف مطيعه الشباب كانوا يدخلوا عند بعض العلماء بعض طلبة العلم إلى مكتباتهم وبعد الأمر يتفاهمش ما يدري عليه كتاب كما واحد كما كان يجلس عند بعض طلبة العلم بل بعض العلماء في الأردن ما تفاهمش مع هذا الشعب يدخل في مرض تاع الجرح والتجريح دار عليه مجلد مجلد هكذا كتاب يذكر الأشياء اللي شافها من الشيخ تاعو لا أنا الشيخ تاعو علمك في يوم من الأيام حرفا ألا تستحي فإذا إفشاء السر لا تفشي السر خاصة إذا ائتمنك كيف يأتمنك إما بالصراحة وإما بالحركة بالصراحة وبينها بالحركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل ثم التفت فهي أمانة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن إذا حدث الرجل ثم التفت فهي أمانة يعني واحد كيجي يهضر معك بلدنا يقول بلد راح يقول لك حاجة وتقول لك حتى واحد كي يدور قبل ما يهضر لك يشوف منا ومنا معناتها أمانة كان بس يديروا على بعض يجيبوا بس ما نقول حاجة هذه أمانة خلاص ما لا تشكي هذا كان إذا حدث الرجل ثم التفت فهي أمانة يعني شو واحد لو يسمع له يقول لا تشكي السر كان بعض طلبة العلم دخلوا عند بعض المشايخ شاف المكتبة تاعه كتاب تاع بعض الكتاب اللي من جراحين خرج قال لهم فلان من جراح هذا طالب 20 سنه في عمره عنده شعرين من يلتزم قالوا مليح مع العلماء قالوا من جراح قالوا علاش من جراح قالوا مش عنده كتاب تاع فلان في المكتبه تاعه كان واحد من الاذكياء في المجلس كان من الجارح قالوا له كان شفت من تحت الكتاب هذا تشوف ادهى قالوا واش قالوا الانجيل الشيخ عنده كتاب تاع الانجيل في المكتبه تاعه قالوا لي أفرق يعطي هذا قالوا هذا الإمام هذا عالم شيخ يقرأ كل شيء يقرأ الإنجيل ويقرأ التوراة ويقرأ كتابة تاع المخالفين أنت ما تقرأش قالوا كل تحكم على العلماء سبحان الله حتى ولا هذا إرهاب فكري ولا بعض العلماء يخافوا منهم يخافوا يدخلوا الدار وعاد قال لي هذا قال لي أنا دخلنا الدار فلان قال لما منهج تاعو شمل على قال لي صوت الأشرطة تاع فلان وفلان عنده هذا إمام هذا يسمع باش يرد عليهم يسمع باش يحذر الأمة منهم أنت ما تسمعهمش طيب إذا الأمانة المجالس للأمانة وقتاش تفشي السر؟ تفشي السر إذا كان المجلس فيها مؤامرة على سفك الدم الحرام أو الاعتداء على الشرف تاع امرأة أو الاعتداء على المال هنا تبلغ مجلس في مجلس بداو يتآمروا كيفاش يضربوا فلان يديروا المؤامرة باش يحكموا يعطيوا قتلا أو يقتلوه أو يتعدوا على الشرف تاعه أو يتعدوا على المال تاعه أنا معليش أما إذا جلس قصد الشباب يزور بعض الدعاة اللي عندهم يحبوا يهضروا في خوتهم عندهم نشاط كهربائي واش درت الدرس عند فلان فلان فيه وداير وجاع وفاعل وتالت لا ما تسكت أنت ما تخبرش تقدر تنصح الشيخ أنا تنصحه ما تقدرش تنصحه ولكن تشوف اللي لازم تستفاد منه عنده علم تستفاد من علمه خلي الهضرة تاعه تدخل من الظن تخرج من الظن ثم استفد من علمه إن كان يعلمه أما إن كان الديدن تاعه هو الديدن تاعه ماذا؟ هو الكلام في إخوانه كما بعض الدعاة يروح من العاصمة 500 كيلومتر على يجلس مع الشباب في البيوت وش يدير؟ وش يعلمهم العقيدة؟ يهضر الدعاة 500 كيلومتر تروح 500 كيلومتر باش تتكلم على خوتك. طيب فانت لا تخبر بها. كاين بعض الطلبه يجيبوا كلام للدعاء تكون داعي لاباس عليه قلبه مرتاح يجيب يا شيخ هم طلعوا عليك هم قالوا بلا ولا ليه تقول له واش خليه وقتاش تقول له كما قال الله تعالى وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك فاخرج اني لك من الناصحين. قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. اما كلام وكاين بعض الطلبه يتصلوا بعض المشاكل يا شيخ ما هو رايك شيخ فلان؟ ليه تقول لي؟ ليه تقول لي؟ قول لي. فاذا افشاء السر هذه راهي خطا كبير لا تفشي السر. حافظ على اخوانك اذا رايت منهم عيوبا استرها وانصح. ولهذا قال العلماء المؤمن يستر وينصح والمنافق ينشر ويفضح. ما شاء الله هذه ماذا بك تكتبها في الساعه تاعك تجي تشوف الساعه تشوفها كما السلف الصالح كانوا يكتبوا في الخاتم كل واحد يكتب حكمه في الخاتم تاعه. المؤمن يستر وينصح والمنافق ينشر ويفضح. طيب من الاخطاء كذلك 58 التجسس والتحسس. وقد أعلم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال تعالى ولا تجسسوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحسسوا ولا تجسسوا رواه البخاري ومسلم. وش الفرق بين التحسس والتجسس؟ كاين أقوال كثيرة أقربها التجسس البحث عن العورات والتحسس الاستماع لحديث القوم. وقيل التجسس تتبع العورات لأجل غيره والتحسس تتبعها لنفسه. العورات يعني العيوب. العورات يعني العيوب. إذا التجسس نقدر نقوله القول اللي يجمع التجسس هو تتبع العيوب لأجل غيره والتحسس أن يتتبع عيوب الناس لنفسه. هذا من يعني. طيب الخطأ 59 الجلوس في الطرقات دون إعطائها حقها. هذا كذلك من يعني. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا مد تحدث فيها. فقال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر كف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رواه البخاري ومسلم. طيب إذا الجلوس في الطرقات من يعني؟ فإن كان ولا بد إذا حبيت تقعد في طرقات خاصة من المقاهي التي تشرف على كما يسموها الاتراس المفروض في بلاد إسلامية ما تكونش فيها الاتراس للمقاهي هذه عادة فرنسية. ما معنى الاتراس؟ يعني ساحة في الشارع يديروا الكراسة وقاعدين الناس خاصة إذا كانت الساحة يمروا منها الناس أما إذا كان ما يمروش منها خلاص ما فيش إشكال. لكن إن كان ولا بد لا بد من الجلوس معلش اجلس لكن أعطي الطريق حقه. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا غض البصر كف الأذى رد السلام أمر بالمعروف أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكر هنا خمسة وهناك أحاديث كثيرة جاءت بحق الطريق وقد جمعها الحافظ ابن حجر ووصلت إلى 14 حقا. 14 14 حرف. اجمع الاحاديث عن الموضوع هذا وصلت الى 14 حرف وقد نظمها في 4 أبيات موجوده في كتابه فتح الباري مجلد 11 في الاداب. قال: جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا. هنا يبدأ يقول: أفشي السلام هذه واحدة، وأحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا. سبحان الله. رابعة: أفشي السلام واحدة، وأحسن في الكلام اثنين، وشمت عاطسا ثلاثا، وسلاما رد إحسانا هذا أربعة. في الحمل عاون، واحد يروح يرفد حاجة عاونوا، يبقى السيارة تاعو عاونوا. في الحمل عاون، ومظلوما أعين حال ستة، وأرث لهفانا لهفان واحد محتاج يشرب محتاج حاجة أعرف. أهدي سبيلا واحد وين جاي الطبيب وين جاي أنا بالج أنا ما أنا بالج تعرف يقول أنا لو أنا قاعد أنا نوري طريق الناس هذا من الحقوق. وأهدي سبيلا واهدي حيرانا إنسان حيران. بالعرف مر يعني بالمعروف بالعرف مر شحال هذا 10. وانهى عن نكر داش، وكف أذى، وغض طرفا شحال 13، وأكثر ذكر مولانا ما شاء الله 4 أبيات. طيب الخطأ 60 فقدان المودة والصفاء وشيوع الكراهية والبغضاء. شيوع الانتشار مش عارف العنوان. فقدان المودة والصفاء وشيوع الكراهية والبغضاء. المفروض المجالس تاعنا تكون مجالس تاع اخاء مودة تاع فائدة تاع ترويح عن النفس، لكن مع الأسف كثير من مجالس الناس وخاصة غير الملتزمين كيقعد معاهم غير المعاني كل واحد يعطي بومبلا في المعنى يعني ما تقدرش تهضر غير جرح خوك. ارفع المستوى لا تجرح. يكونوا قاعدين هكذا يبدا يزوم على اصحابه انا معطيتي من عند ربي ربي يحبني. كاين يعني الناس ما يطلش عليهم الربح هو يقصد في صاحبه لا تجرح. فبعض الناس بدا يخاف يجلس في بعض المجالس على لانه كي يهضر يضحكوا على بعض الهضره تاعو، يغلط في الهضره يحكموه. كاين بعض الناس غير تغلط في الهضره يحكموا لك عليها. كما كنا في الشام البليغه عجبهم يقولوا لها شحاره بالك الله يشحطوا بها سموها شحاره. كان جزائري مع ولادو مقيم في سوريا ولاو يهضروا بسوريا فجاو صحاب وزارو جزائريين ثاني مغتربين كما هما فوليدو رفد البليغه قالو بابا انسى قالو خلي شحاره سمى الله روح شحاره من جهه روح شحاره. هذا في ماذا؟ في استهزاء، في تنابز بالألقاب وفي ضرر ولا راي على عمر شحارة سبحان الله. فإذا كاين الناس لو يخاف يجلس إما يضحكوا عليه وإما يكذبونه كي يعمل هذا يكذبوه أو يسخرون منه ويخاف كي يموت من المجلس يقرشوا فيه يقول لك شوف غير الموت أكيد راح يقرشوا فيه. ولات المجالس مخيفة إلى الدرجة. فعلينا أيها الإخوة بارك الله فيكم أن نصلح أحوالنا تولي المجالس تاع الإخاء تاع المودة وصفاء طيب 61 قلة ذكر الله تعالى في مجالس. الإنسان يحاول ما كانش مجلس فيه يجلس فيه ولا يذكرش الله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه. إذن الناس كي يقعدوا في مجلس وما يذكروش ربي سبحانه وتعالى ينوضوا كأنهم ناضوا على رائحة كريهة، كأن حمار مات وأنتن لما صدر منهم من رديء الكلام ومذموم الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترى، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الحاكم وصححه. إذن الإنسان اللي يجلس مجلس وما يذكرش ربي وما يصليش على الرسول صلى الله عليه وسلم يكون عليهم يوم هذا المجلس تيرة. ما معنى تيرة؟ تيرة أي نقص وحسرة وندامة يوم القيامة. يتحسروا يشوفوا الحسنات توزع والجنات توزع وفاتوا المجلس، فاتته الحسنات في تلك المجالس. إذن علينا أيها الإخوة أن نكثر من ذكر الله. كي تكون قاعد في مجلس ولا راح تكلم في كلام مباح، راح تهضر مثلا عن الخدمة تاعك، معليش مش نقولوا 24 ساعة لا تذكر، لا راح تتكلم عن الخدمة تاعك أو أمور مباحة، معليش، ولكن من ذلك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. اذكر الله، اذكر الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصحابة: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد أكثر من 70 مرة استغفار. سبحان الله. وخلي الناس يقولوا مهبول ولا مجنون، أنتم ما تقولوا أنا نعرف صوالحي. كنت أنت وش بيت؟ دائما سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، اللهم صل على النبي. منيح. ذكروا الناس قال يا جماعة صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكرهم واذكروا الله. هكذا باش يكون المجلس تاعك فيه خير. طيب النقطة الأخيرة 62 قلة المبالاة بقول كفارة المجلس. كاين بزاف الناس كيقعدوا ينساو كفارة المجلس. كفارة المجلس راهي مليحة يا جماعة، قبل ما تقوم قول هذا الدعاء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن غريب صحيح ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. إذن الإنسان كي يجلس في مجلس وكثر فيه اللغط، اللغط إما الكلام الفارغ أو الكلام اللي فيه إثم، قد يكون كلام فارغ ما فيهش إثم لكن قد يكون إثم، فقبل ما تقوم قول هذا الدعاء: ربي اغفر لك ما كان في مجلسك ذلك. لكن ليس معنى هذا تطلق روحك وتدير واش تحب في المجلس وتتعدى الحدود وتتعدى الزر ومن بعد تقول نقول الدعاء نغسل كلش، لا، وإنما حافظ على آداب المجلس وقل هذا الدعاء. بل إن هذا الدعاء وحث النبي عليه الصلاة والسلام على قوله: حتى لو كان المجلس ذكر. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فإن قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفاره له. رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليله، ورواه الحاكم وهو حديث صحيح. يعني حتى لو كان في مجلس ذكر كي تقول هذا الدعاء راهو يتبع لك على هذا المجلس، باش يوم القيامه يكون لك حسنه وشاهد. واما اذا كان فيه لغو فيكون كفاره لهذا اللغو الذي كان منك في هذا المجلس. بل هذا الدعاء كان النبي عليه الصلاه والسلام يقوله اذا جلس في الصلاه، بعد ما يقوم قبل ما يقوم من الصلاه، بعد ما ينتهي من الصلاه قبل ما يقوم كان يقول هذا الدعاء، وكذلك يقوله في من المجالس الاخرى. اذا علينا ايها الاخوه ان نحافظ على اداب المجلس، ويكون تكون المجالس نعمل فيها فائده في اولها وفي وسطها وفي اخرها، وقبل ما نقوم نقول هذا الدعاء حتى يكون كفاره ويكون شاهد لنا لا علينا يوم القيامه. وبهذا نكون قد انهينا دراسه هذا الكتاب المفيد، وهو من الاشياء التي تجعلنا نصحح اخطاءنا ونصحح مسيرتنا. هذا الكتاب أخطاء، عنوان الأخطاء في أدب المحادثة والمجالسة، للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا به، وأن يحسن أخلاقنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. طيب، يقول: ما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام المجالس بالأمانة؟ المجالس بالأمانة يعني ما تنشرش الأشياء اللي تكون في المجالس إذا كانت من أمور سرية أو من العيوب، هذا المقصود. أما إذا جلست مع إنسان واستفدت علما، استفدتم علما، فلا مانع أن تنشره. يقول: هل يجب أن يكون الذكر جهرا؟ الذكر يكون جهرا إذا كان باش تذكر الناس، نعم. أما إذا كان الناس عم يذكروا في ربي، فاذكر في نفسك. هل هناك تحسس محمود؟ نعم، التحسس المحمود هو الذي يأتي بالفائدة ولا يطلع على العورات. حوز على الإنسان ضاع، فلا مانع. يقول: رجل تقدم لخطبة فتاة وأخذ معه قطعة حلوة مقاطيسة، ما حكم الدين في ذلك؟ جائز. شو واحد قال لك بدعة مني؟ كما اللي قالوا السيشوار حرام. خذوا قاعدة يا جماعة، الدين خذوه من أهل الاختصاص، مش أي واحد قال حرام قال منين جبت أنت حرام؟ قال والله أنا هكذا فهمت. أنت شكون حضرتك أنت؟ من أنت؟ قال أنا عندي عميل ملتزم. قلت معليش أهلا وسهلا، بصح قريت الدين أنت؟ عند من قريت؟ ما قريتش أنا هكذا فهمت. ما غلط، سمعت كاش عالم قال حرام. لا ما سمعتش، ولكن عندي باينه. طيب، شاب مقبل على الزواج ويريد قضاء ليله السفر في الفندق، ما ننصحكش. اذا عندك مكان، عندك ضيف، حاول سلم في الدار ولا مش عارف. اذا عندك ضيف معليش، لكن احذر احذر، لانه كاين بعض الناس اللي ما يخافوش ربي، يديروا كاميرات الفنادق. إذا كان المكان آمن وكنت في حاجة ما فيش إشكال. أما هكذا برك عنده اللي ساعة لازم نروح نفهمه، أنا لا بعد في باب الروس. يقول: هذا رأيت خالي في المنام، منامات أم بس ما كاين منامات هنايا. طيب، يقول: كنت أعمل عند أحد الخواص في شركته، وقد فصلت من العمل، ولقد رأيت فيما يرى النائم أني أحمل ميتا أنا وصاحب الشركة وابنان، وهناك أخ لي يمشي أمامنا ولكنه لا يحمل معنا الجنازة، ولكنه سبقنا ويمشي أمامنا ولا يحمل معنا، ما تفسيرها؟ التفسير تاع الإمامة هذه، شوف المال تاعكم راك يكون في حرام، لأنه يعني حمل الميت في المنام دليل انه في بدون نعش في أنه هذا دليل على أنك تحمل مال حرام فتخلصوا منه. وأما من لم يحمل معكم فإنه يودع المسافر أو أنه يسعى في راحة نفسه. لما حملش معكم هذا راهو يخمر كفاه يريح روحه من المشاكل تاعكم. كملوا هذا المال هذه. لا مش المال هذه حقيقة. السؤال اللي كان جاني في الحصة الماضية: ولدت امرأة بعملية قيصرية فلم يخرج الدم من قبورها بل خرج من بطنها فقط، فهل هذه المرأة نافس وهل تنطبق عليها أحكام النفاس؟ الراجح أن المرأة إذا ولدت ما خرج الدم من قبورها تماما وإنما خرج من بطنها لما أخرج المولود بعملية قيصرية، فهذه ليست بنافس، ليست بنافس، وإنما هذه مجروحة تصلي وعاد. أما إذا خرج ولو شيء قليل من قبورها لما ولدت وأكثر الدم خرج من بطنها وبعضه خرج من قبورها فهي نافس لها أحكام النفساء. نكتفي بهذا ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وإن شاء الله نستأنف الدروس بعد شهر تقريبا إن شاء الله في يوم الأحد يكون 16 من شهر أوت على الساعة 7 إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا خطأنا وجدنا وكل ذنوبنا، واستسمحكم عذرا ان كنت بلغ في بعض المجالس قلت كلمه ولا ضرت بعض الناس، فكل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون. نسال الله تعالى ان يحفظنا من كل سوء ومكروه وان يديم علينا نعمه الاسلام ونعمه السنه ونعمه الامن ونعمه هذه الدروس وأن لا يقطعها. نسأل الله تعالى أن يعطينا ولا يحرمنا، وأن يزيدنا ولا ينقصنا، وأن يكرمنا ولا يهيننا. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.